يريد به. فسمي تأويل حينما يصبح ذلك الوعد أو الوعيد أمرا واقعا يشاهده الناس ويدركونه بحواسهم. فيوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. فالتأويل هنا هو التفعيل، فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه فعله، سنته، أقواله، تصرفاته، سيرته هي عبارة عن تأويل للقرآن المجيد. ولذلك كان القرآن المجيد في بعض المواقف قد يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل الذي يكون فيه مجال للاستدراك، إما لعدم انسجامه مع سنة من السنن التي نبه القرآن إليها، وإما لعدم تحقيقه ما أراد الله تبارك وتعالى تحقيقه في هذا الجانب. فنجد الباري سبحانه وتعالى مثلا في عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين الذين يستأذنونه يقول له عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يعني هذا توجيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم له أن لا يسارع في العفو عن هؤلاء، بل عليه أن يختبر صدقهم ليكشف نواياهم، ولكي يساعده ذلك على رصدهم ويساعد المسلمين على تجنب التأثر بهم، لأنهم لا يزيدون المسلمين إلا خبالة وإلا فرقة وإلا انحرافة. فما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الحياة الدنيا. فتوجيه واستدراك من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أن ما لم يستدرك القرآن عليه من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرفاته التي ثبتت عنه وفعلها أو قالها عليه الصلاة والسلام، ذلك يعني أنها تحظى بالتصديق القرآني وأنها منسجمة مع مراد القرآن، وأنها عبارة عن تأويل للقرآن وتفعيل له. فقتاله صلوات الله وسلامه عليه وعهوده وغزواته وأخذه وعطاؤه ومواقفه من الناس، كل تلك الأمور كانت محكومة بماذا؟ محكومة بكتاب الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يخرج عن الكتاب الذي نزله الله تبارك وتعالى عليه ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، أو يخالف تعاليمه في أي شيء من الأشياء أو في أي أمر من الأمور. ولذلك فينبغي أن يكون هذا الأمر واضحا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن بعمله، بسنته، بسيرته، بما صح عنه من أقوال، وأن ذلك كله هو ميراث النبوة، هو ما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المحجة البيضاء التي تركنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. مرة أخرى أمتنا اختلفت في التفسير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد الفرقة. والفرقة ما كان لها أن تحدث لو أن الأمة تمسكت وتشبثت واعتصمت بحبل الله سبحانه وتعالى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نحن نذهب إلى النهر عطاشا، ولكن حينما نشرب ما تتسع له طاقاتنا، ما تتسع لها له بطوننا. فقد يرتوي الواحد منا بغرفة واحدة، وقد لا يرتوي إلا بغرفتين أو أكثر أو أقل بحسب طاقاتنا واحتياجاتنا. والناس بالنسبة للوحي الإلهي يغترفون منه بحسب ما يطيقون، ولذلك نجد قصورا ونجد اختلافا بين هذا وذاك، فنجد إنسانا يلتزم التزاما تاما، ونجد إنسانا آخر يكون التزامه أقل، ونجد إنسانا ثالثا ربما يخالف أو يغاير أو يسلك سبيلا مغايرة. مثل هذه الأمور معروفة ملحوظة، ولكن ذلك لا يؤثر، ذلك لا يعني قصورا في القرآن المجيد ولا قصورا في السنة النبوية أو فيما علمنا رسول الله إياه، ولكن القصور في عملية الاستيعاب. فحينما حدثت الفرقة وحدث الاختلاف وأصبحت الأمة طوائف، فهناك السنة وهناك المرجئة وهناك المعتزلة وهناك القدرية وهناك الجبرية، هذه الفرق وهذه الاختلافات حينما نجمت صار كل منها يحاول أن يستنصر على الفرق الأخرى بتأويل بعض الآيات وتفسيرها بشكل يعزز موقفه أو يزكي ذلك الموقف. وكذلك صار البعض منهم ربما يلجأ إلى أحاديث يتبناها، وأحيانا تضع بعض الفرق أحاديث لتعزز رؤيتها فتقع في حالة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل الله التعصب، وقاتل الله الفتن والاختلافات. كم تحمل الناس أحيانا على التدهور من موبقة إلى أكبر، وتجعل الناس يتردون في دركات الهلاك بشكل عجيب. فأحيانا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يكذب في التفسير وتحمل الآيات على غير وجهها، فنجد التفسير قد أصبح أنواعا بعد الفرقة. فهناك تفسير بالمأثور، وهو التفسير الذي يعتمد الناس فيه على الآثار والأخبار المروية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قراء الصحابة وأصحاب التأويل فيهم، أمثال ابن عباس وعلي وعمر وابن عمر وابن مسعود وغيرهم. وأحيانا يكون التفسير بناء على اللغة، والتفسير اللغوي هذا يقام على لغة العرب. ومن المؤسف أن هذا النوع من التفسير كان ينبغي أن يكون قائما على لسان القرآن وعلى عربية القرآن، بدلا من أن يقوم على قواعد اللغة العربية وتصبح اللغة العربية هي الحكم بالنسبة للسان القرآن. كان ينبغي أن يكون لسان القرآن هو الحاكم على نفسه والحاكم على غيره. على كل حال هناك هذا النوع من التفسير، تفسير آثاري، تفسير لغوي. هناك تفسير آخر يمكن تسميته بالتفسير العقلي، يعني الذي يعتمد فيه المفسر على المحاكمات العقلية والقسم العقلية والدلائل العقلية أو دلائل العقول كما يسمونها. وهذا التفسير أيضا هناك كتب كثيرة من كتب التفاسير اعتمدت على هذا. وهناك نوع رابع يسمى بالتفسير القائم على الموضوعات، يعني أن تجمع الآيات المتعلقة بموضوع واحد ويتم تفسيرها معا، وذلك ما يسمونه بالتفسير الموضوعي. وهناك نوع آخر من التفسير يسمونه بالتفسير الفقهي، ألا وهو جمع آيات الأحكام واستخلاص الأحكام الفقهية منها. وقد عد بعضهم آيات الأحكام في القرآن الكريم بأنها 340 آية، وعدها بعضهم 500 إلى غير ذلك. فأنواع التفسير كثيرة، وسنتعرض إن شاء الله لأهمها، ثم نبين لكم أيها الإخوة المشاهدون، نبين لكم أهم وأفضل طرائق التفسير التي تركها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه منهجا لتعاملنا مع القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله حول ونحو المحجة البيضاء واستجلاء ما فيها. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.